بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. أيها المجاهد في سبيل الله، حين تقع في معصية وتلم بها فبادر بالتوبة وسارع إليها، وإياك والتسويف والتأجيل، فالأعمار بيد الله. يا من تذهب الآن للمعركة وتذهب للغزو في سبيل الله، تذكر أن من أشد أسباب الهزيمة هي الذنوب والمعاصي، فلا تدخلن معركة إلا بعد أن تقف مع نفسك وقفة محاسبة صادقة تجدد توبتك. ولو كنت صاحب ذنوب ومعاصي، فمهما بلغت ذنوبك فأنت رجل عظيم عند الله، لأنك مجاهد في سبيل الله. وهنا أيضا أقول لإخواني المجاهدين الذين ابتلوا بشيء من المعاصي والذنوب، لا تأخذنك ذنوبك ومعاصيك على ترك الجهاد في سبيل الله، فإني أقولها والله لمجاهد في سبيل الله مبتلا بذنب أو معصية صغيرة أو كبيرة، خير من أمثاله ممن تركوا هذه المعصية لكنهم ابتلوا بذنب أكبر منها، ألا وهو ذنب القعود عن الجهاد في سبيل الله. فيا أيها المجاهدون في سبيل الله، لا يحقرن بعضكم بعضا، فلا تنظرن أيها المجاهد في سبيل الله يا من عافاك الله من الدخان إلى مجاهد في سبيل الله قد ابتلي بهذا الذنب، لا تنظرن إليه بازدراء واحتقار، فإن ذنب العجب والاغترار والكبر أعظم عند الله من ذنب ومعصية شرب الدخان وتعاطي هذه الذنوب والمعاصي. فلا تنظرن إلى غيرك محتقرا مزدريا، فالله ينبهك وينبهني ويقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله أعلم بمن اتقى، فما يدريك لعل هذا المجاهد الذي رأيت منه تخصيرا ظاهرا عند الله خير منك لإيمانه بالله وتقواه وحرصه على طاعة الله في سره وخلواته. وأنت أيضا أيها المجاهد في سبيل الله، يا من ابتليت بشيء من الذنوب الظاهرة كشرب الدخان أو اللعن أو الحلف بغير الله أو حلق اللحية أو غير ذلك، حذاري حذاري من هذه الذنوب، فإنك تنطلق إلى الغزوات وإن هذه الذنوب ربما كانت سببا من أسباب هزيمتك. أيها المجاهد، سامح الناس، اجعل جهادك خالصا لله، احذر من أن يدخل في قلبك حظ للغنيمة. تأمل قول الله: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هل استعددت لتلك المواقف العظيمة الجليلة التي ستقفها بين يدي الله؟ ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ويسأل ربنا عن كل شيء. أخي المجاهد، لما حضرت الوفاة أحد السلف العاملين المجتهدين قال: ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذه؟ كان يزيد الرقاشي رحمه الله يقول لنفسه: ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يترضى عنك بعد الموت؟ ثم يقول: أيها الناس، ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟ من الموت موعده، والقبر بيته، والثرى فراشه، والدود أنيسه، وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر، كيف يكون حاله؟ ثم يبكي رحمه الله. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. يا شباب سمعتوا ايش صار البارح؟ اقرا اليوم في صحيفة روسيا اليوم يقولون الروس مجهزين رتل من 50 دبابة ناويين ياخذون الريف الجنوبي ومعهم 10,000 مقاتل. ما فيه الا توكل على الله. يا رجال من توكل على الله فهو حسبه. يا الله بالثبات يا اخوان، توكل على الله. انتم خابرين ما في عندنا لا مضادات دبابات ولا شيء. يا شيخ بارك الله فيك، الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نحن دورنا نأخذ الأسباب، دورنا الرابط ونسد الثغور، وإن شاء الله عز وجل ما بدي مروا إلا عجزتنا بإذن الله عز وجل. حسبنا الله ونعم الوكيل. أيها المجاهد تدبر قول الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أقول والله إن هذه الآية وإن هذا المعنى، أعني التوكل على الله، هو فيصل في المعارك. فكم رأينا من معارك عظيمة شرسة انهزم المسلمون فيها بالرغم من عتادهم وعددهم، وكم رأينا من معارك كان المسلمون فيها قلة انتصروا بتوكلهم على الله. حسبك أيها المجاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم، من تعلق شيئا وكل إليه. فإذا تعلقت إلى دباباتك وراجماتك وصواريخك قال الله وكلتك إليها فلتنصرك إذا وحينئذ فانتظر الهزيمة. وفي المقابل إذا توكلت على الله قال الله كفيتك عدوي وعدوك، انتهت المعركة إذن. فكم والله نخشى من السلاح، بل إنني والله في كثير من المواطن إذا رأيت السلاح والعتاد وقع في نفسي من الخوف، ما الله به عليم أن يغتر المجاهدون في سبيل الله بسلاحهم وعتادهم فلا يعتمدوا على الله، فيقول الله تركتكم وسلاحكم، وحينئذ لا نصر للمجاهدين. وفي المقابل أيضا نجد كثير من الإخوة أصبح هاجس هذا الأمر عندهم شديدا، فلربما أحبطوا بسبب كثرة الذخيرة وقوة السلاح. نقول ليس الأمر كذلك، بل إن السلاح والعتاد مما يدعو للتفاؤل ومما يجعل الإنسان يتفاءل بنصر الله. فإن الله وعدنا بالنصر بأمرين، الأمر الأول أن نعد ما استطعنا، فإعداد العدة وتجهيز السلاح والعتاد هو سبب عظيم من أسباب النصر، ولكن بشرط أن يجتمع مع هذا الأمر توكل صحيح واعتماد على الله. أذكر في غزوة من غزوات جيش الفتح المبارك حينما كان المجاهدون في سبيل الله يحاصرون مدينة محصنة هي مدينة إدلب، كنت أنظر إلى عدد وعتاد كثير فأقول في نفسي هذا المعنى، حتى نظرت إلى مجموعة من المجاهدين قد جثوا على ركبهم ورفعوا أيديهم تذرف دموعهم، وبجوارهم عدد كبير من الآليات والمجنزرات. فرفعت كفي إلى الله قلت يا رب قد اجتمعها هنا إعداد العدة والتوكل على الله، فيا رب إن لم ينزل ملائكتك الآن فمتى يا رب العالمين؟ فكانت تلك المعركة من معارك المسلمين الفاصلة، حيث تهاوت حصون الكفار وتحررت مدينة كاملة محصنة ب35 ثكنة عسكرية من أشد الثكنات تحصينا في 4 أيام فقط. وما النصر إلا من عند الله. لن أحاور لن أساوي ما صار عندي بندقية، أحمل الروح وأمضي أنصر الشام الأبية. لن أحاور لن أساوي ما صار عندي بندقية، أحمل الروح وأمضي أنصر الشام الأبية. دمروني لن أساوم لو شببت النار فيا، قد قتلتم ابن عمي وابنتي وابن أخي، قريتي دمرتموها لم تبالوا بالرعية،

يوما للدنيا. صحيح لازم الرابط مقصرين والله بالرباط. والله صدقت يا ابو جود, صدق اخونا ابو الحسن الله يجزاه خير, ان لابد الرابط, لابد يا اخوان نتعاون على امر الرباط يا رجال. يا رجل والله احنا ترى صرنا وصار كثير منا ابو زيه ولا هم الشباب صار كثير منا قاعد في ارض الجهاد. يا شيخ الله يخليك شد علينا عادي, ان طلع عمرنا جهاد سبيل الله. لا لا لا, لا ونشارك مع اخواننا, ولكن الرباط يعني ابد نروح ونرجع الامور طيب. متى اخر مره ربطت يا ابو زهية؟ والله مستعان, والله انها اجلها فترة. هذا حكينا, جالس في المقر لك شهر كامل ولي شهر كامل جالسين في المقر, والجيش جالس يتقدم ويطحن, وحنا جايين على اساس دفع الصائل ولا دفعنا الصائل ولا شيء. ينتظر واحد منا الاقتحام, واذا قام الصبح راح تروج وتعطر وتزين وراح بيقتحم يوم واحد, يبي اقتحام يوم واحد ويرجع يريح شهر. ما بعده ولا والله انك صدقت يا حارثة. عدا على لا شفت الترك اخوانا تركستان وشونه في الرباط 40 يوم وتدشيب وحفر خنادق. يا اخوان احنا ايش مشكلتنا؟ نحصر الجهاز بامر الاقتحام, وما درينا يا اخوان الرباط هو اللي عليه الكلام, واكثر الادله واكثر الفضائل هي جت في الرباط يا اخوان. اسال الله عز وجل يهدينا ويوفقنا لامر الرباط. اخي المجاهد, ان مما بليت به الساحه الجهاديه اليوم ان كثيرا من شبابنا هداهم الله صاروا لا يريدون إلا الاقتحام. فدعني أتحدث إياك بصراحة لما تعانيه الساحة اليوم لنعالج أنفسنا. فكثير من شبابنا اليوم صار لا يريد إلا أن يقتحم, يريد أن يذهب لمدة ساعة أو ثلاث يقتحم ثم يعود ويجلس في مضافته, وما علم هذا أنه حرم أجرا عظيما وفضلا كبيرا. تأمل أيها المجاهد قول الله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال محمد بن كعب: رابطوا عدوي وعدوكم حتى يترك دينه لدينكم. أيها المجاهد, إن الرباط أحد شعب الإيمان, موجبات الغفران, فقد ورد في فضله أشياء عظيمة لم ترد في غيره من القربات, بل لقد ورد في فضل الرباط أحاديث لم ترد في فضل الجهاد والغزو. لذلك جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها, وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها, والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. رواه البخاري رحمه الله. قيل أن معناه أن هذه الطاعة أي المرابطة والحراسة خير من الدنيا وما عليها لو قدر أن يملكها الإنسان وينفقها في طاعة الله. ومن الأحاديث في فضل الرباط أن الرباط في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. فعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. الله أكبر. وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. رواه الإمام مسلم رحمه الله. ومنها أعني من أحاديث فضل الرباط أن كل ميت إذا مات ينقطع عمله إلا المرابط, إذا مات في رباطه فإنه يجري عليه أجر عمله الصالح من الرباط وغيره إلى يوم القيامة. جاء عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله, فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. رواه الترمذي رحمه الله. فالميت إذا مات في سبيل الله ومات مرابطا في سبيل الله يجرى عليه عمله إلى يوم القيامة. فالصحابة الذين ماتوا مرابطين قبل 1400 عام ما زالت أجورهم تجري كأنهم مرابطون إلى يومنا هذا, أي كتب لواحدهم 1400 عام رباط في سبيل الله. وأنت إذا مت الآن سيكتب الله لك أجر الرباط إلى قيام الساعة. واعلم أيها المجاهد أن الحراسة في سبيل الله من أعظم القربات وأعلى الطاعات, وهي أفضل أنواع الرباط. وكل من حرس المسلمين في موضع يخشى عليهم فيه من العدو فهو مرابط. فالحارس في سبيل الله أجر المرابط, سواء حرست إخوانك في مقر أو حرستهم في مضافة أو حرستهم في معسكر أو حرستهم في أي مكان, فأجر الحراسة أجر عظيم عند الله ولها فضائل أخرى. منها أن النار لا تمس عينا حرست في سبيل الله أبدا. ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الإمام الترمذي. يا الله من غيرك، يا الله يا الله من غيرك، يا الله يا الله من غيرك، يا الله يا الله من غيرك، يا الله يا الله نحن عبيدك يا الله، نحن جنودك يا الله، نحن عبيدك يا الله، نحن جنودك يا الله، يا الله ملنا غيرك يا الله، يا الله ملنا غيرك يا الله، يا الله ملنا غيرك يا الله، يا الله ملنا غيرك يا الله، يا الله ملنا غيرك يا الله، يا الله ضاقت فلجها يا رب، يا الله خلصنا من هذا الكرب، يا الله ضاقت فرجها يا رب، يا الله خلصنا من هذا الكرب، يا الله ملنا غيرك يا الله، يا الله ملنا غيرك يا الله، يا الله ملنا غيرك يا الله، يا الله ملنا غيرك يا الله، يا الله ملنا غيرك يا الله، يا الله حررنا من قهر الناس، اذهب عنا كل الباس، حررنا من قهر الناس، اذهب عنا كل الباس، يا الله ملنا غيرك يا الله، يا الله ملنا غيرك يا الله، يا الله ملنا غيرك يا الله، يا الله ملنا غيرك يا الله، يا الله ملنا غيرك يا الله، يا الله. أقول ولعل من بعض ما يزهد بعض الإخوة في الرباط أنه لم يعلم عظم أجر الرباط في سبيل الله، أو لربما أن البعض يمل من برودة الرباط، فلا الكفار يطلقون النار ولا المسلمون يطلقون النار، ولكن اعلم أن الأجر في ذلك كبير عند الله سبحانه وتعالى. أما إذا أطلق الكفار النار ودرى تبادل إطلاق النار فليس الأمر هاهنا رباط، بل هو غزوة في سبيل الله ورباط، وإن كان المجاهدون اليوم يسمون ذلك رباطا، أعني تبادل إطلاق النار، ولكن إذا حاول الكفار الاقتحام أو بدأوا بإطلاق النار وبدأ المجاهدون بالرد عليهم فهذه غزوة في سبيل الله لا رباط، إنما الرباط حبس النفس وانتظار أعداء الله. ثم بعد ذلك أيها المجاهد في سبيل الله، إذا تحدثنا عن الرباط وفضله فإنه لا بد من الحديث عن بعض الأخطاء التي تقع من بعض المجاهدين غفر الله لهم. أما الخطأ الأول والأشد والذنب العظيم والجرم الكبير هو ترك نقطة الرباط من دون إبلاغ النقاط المجاورة، وهذا أمر عظيم وجرم كبير عند الله سبحانه وتعالى، وفرار من الزحف، وصاحبه هالك في غاية الإثم والعصيان. فلا يجوز لك أيها المرابط في حال من الأحوال أن تنسحب من النقطة دون أن تخبر بذلك أحدا، بل وإني أوصي إخواني المجاهدين من فعل ذلك أن يقدم لمحاكمة، وأوصي القضاة أن يعاقب ويعزر، فكم التف المجاهدون على المرابطين لأجل شيء من ذلك، والله المستعان. الأمر الثاني، أن أوصيك أيها المجاهد إذا أخذت نقطة رباط أن تعلم أنه من أوجب الواجبات أن تعزز هذه النقطة بالخنادق، فنحن نعلم أن هؤلاء النصيرية كفار الروافض يخافون من أن يتقدموا على نقطة لو كان فيها مجاهد واحد، لأنهم يحبون الحياة كما يحب المجاهدون في سبيل الله الموت، لذلك تجد أنهم يلجؤون دائما إلى القصف الشديد وما يسمونه بسياسة الأرض المحروقة، فيحرقون الأرض حتى يضطر المجاهدون في سبيل الله إلى الانسحاب. فلو أن المجاهد في سبيل الله قد أعد لقصفهم عدته لما انسحب من نقطته، ففور أن يمن الله عليك بنقطة، سواء كنت في اقتحام أو كنت في رباط أو كنت في أي مكان، فابدأ بحفر الخندق، واحفر الخندق ولتكن الخنادق خنادق فردية وخنادق جماعية، ولتكن الخنادق على هيئة منعطفات متتالية حتى إذا ما وقعت القذيفة قريبة لا تصيب المجاهد في سبيل الله. وأصدقك القول أيها المجاهد في سبيل الله أنني والله أتألم حينما نحرر نقاطا من أيدي النصيرية فنرى خنادقهم ونرى متاريسهم ونرى صبرهم وجلدهم، فأقول في نفسي هؤلاء يقاتلون دفاعا عن دار كفر ونحن نقاتل دفاعا عن دار إسلام، فلماذا يمترس هؤلاء دار الكفر أكثر مما يمترس أهل الإسلام دورهم؟ لماذا يخافون على دور الكفر أكثر من خوفنا على دور الإسلام؟ أهم أحرص على دينهم منا؟ أم هم أكثر حماسة على الجهاد والقتال منا؟ فيا أيها المجاهد في سبيل الله، هي وصية محب، ما إن تدخل في نقطة رباط ولو كنت سترابط يوما أو يومين أو ثلاثة ثم ستغادر النقطة، احفر هذه الخنادق وما تسمى بالجور الفردية وأوسعها وأغمقها في الأرض، فإنك تكون بذلك سببا لحفظ بلاد المسلمين، وأعلم أن تفريطك في ذلك سبب في سقوط بلاد المسلمين. فالله الله إخواني، بحفر الخنادق ورفع المتاريس فإن لدى النظام من القصف الثقيل شيء كثير، وإن سلاحنا الأنجع في مواجهة تلك الأسلحة هو هذه الخنادق. ولعلها هنا أذكرك بأمر ثالث أيضا، ألا وهو تفقد نقاط الرباط المجاورة، فتفقد نقاط إخوانك المجاورة لك بين الفينة والأخرى وثبتهم وزرهم بين فينة وأخرى حتى تثبتهم على نقاط رباطهم، لا سيما في الليالي الظلماء وفي شدة الخوف. ولعل في ذكر بعض فوائد الرباط والحراسة ما يسلي المرابط في سبيل الله، فمن فوائد الرباط ومن أهدافه أنك تحافظ على أراضي المسلمين وأعراضهم ودمائهم. الأمر الآخر إشعار العدو بأنك في حالة استعداد لكل طارئ وأنك غير غافر عنه. الثالثة أن فيه استغناء عن استعمال القوة، لأن استعراض القوة قد يغني عن استعمالها. وما يتعلق بجانب الخنادق، فالخنادق كما تعلم أيها المجاهد في سبيل الله على عدة أنواع، من الخنادق المضادة للدبابات التي تعيق تقدمها، وهي الخنادق التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، إلا أنها لم تكن دبابات حينئذ إنما خيول، فحفر الصحابة خنادق مضادة للخيول لا تستطيع الخيول قفزها، وكذلك اليوم الخنادق الكبيرة التي لا تستطيع دبابات العدو الاقتحام عليها. ومن الخنادق أيضا الخنادق القتالية للأفراد والأسلحة، وهي التي توفر الحماية من الشظايا والقنابل وغير ذلك. ومما ننبه عليه إخواننا المجاهدين في سبيل الله كثيرا، ألا يدخلوا غزوة إلا وتصحبهم فيها سرية الألغام، فكم نتألم والله حينما تراق دماء طاهرة زكية في ثغور المسلمين، فيتقدم المسلمون ويأخذوا مناطق متقدمة ثم لا يستطيعون الصمود عليها، إما لانكشاف خطوط إخلائهم أو لانكشاف خطوط إمدادهم أو لشدة قصف أعدائهم أو لغير ذلك، ثم يضطر المجاهدون للانسحاب، ثم لا يتركون خلفهم يزرعونها في أماكن الأعداء تنكر في الكفار وتخيفهم من التقدم على أماكن المجاهدين. وأمرها سهل يسير مقدور عليه، بل إن المجاهد في سبيل الله قادر على أن يلغم بنايات وحصون بقنابله اليدوية إذا أحسن استخدامها. وكذلك تلغيم الأراضي والغرف والثغور ونحو ذلك، فهو باب عظيم يكثر التقصير فيه، والله المستعان. كنتم مع وهاب.